الشيخ البراك في التعليق يقول: قول المؤلف والأول أظهر وأرجح، أقول يريد القول الأول في تفسير الظاهر والباطن من أسماء الله، والصواب في تفسير هذين الاسمين هو القول الثاني، لأنه الموافق لتفسيره صلى الله عليه وسلم، إذ قال في الدعاء: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: وإنما رجح المؤلف القول الأول فرارا من إثبات علوه تعالى بذاته فوق مخلوقاته، ونفي ذلك هو مذهب الأشاعرة، وإثباته هو مذهب أهل السنة. قال: ودخلت الواو بين هذه الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها، وفي ذلك مطابقة لفظية، وهي من أحسن أدوات البيان. طب يا جماعة، اللي مش عارف حاجة كده يسأل في الكلام ده. طيب، يعني تخيلوا كده إن في 5 سور في القرآن بدأت بتسبيح الجمادات تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإذا كان حق الجمادات، أو يعني إذا كان في حق الجمادات بيسبحوا ولا تكليف عليهم، فكيف بالأحياء المكلفين؟ سبحان الله العظيم. طيب، قال أيضا فايدة برضو، أنتوا عارفين إن أول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، طيب جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. سؤال عميق جدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. سبحانه وتعالى. طيب، وقلنا إن شرحنا ده في كتاب مختصر معالجة القبول، من كلام ابن القيم رحمه الله، كيف يحقق الإنسان الغنى بالله من خلال هذه الأسماء في كتاب طريق الهجرتين. قال هنا: استوى على العرش قد ذكر وكذلك ما بعده، ونعلم حقيقة الاستواء عند عقيدة أهل السنة. وهو معكم أينما كنتم، يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته. وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك، يعني أنه ليس معنا سبحانه وتعالى بذاته، فلا يحل فينا سبحانه وتعالى كما عقيدة الحلول والاتحاد. يولج الليل ذكر في الحج والإقمام، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طيب، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته. روي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك، وعلى هذا روي أن قوله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه جهز جيش العسرة يومئذ. ولفظ الآية مع ذلك عام، وحكمها باق لجميع الناس. وقولها مستخلفين فيه، يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله، لأنه خلقها، ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه. ويحتمل أن يكون جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم، فورثتم عنهم الأموال فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمن بعدكم، كما خلفها لكم من كان قبلكم. والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. من طريف يعني ما قيل: إذا رأيت الرجل ينفق بسخاء فاعلم أنه ينفق من غير ماله. تخيلوا كده واحد عمال يوزع، فهو لو ده مش ماله فعمال يعني يعزم، عارفين كأنه بيوزع بس مش ماله يعني، فده المقصود يعني. فلما كان المال مال الله فلماذا لا تنفق منه في سبيله سبحانه وتعالى؟ وحتى يعني من كرم الله سبحانه وتعالى لكثير من المسلمين والمسلمات الإنفاق، أحيانا ينفق يعني في الموضع الصحيح، ده برضه فقه يعني. أحيانا أنا مثلا معاي 1000 جنيه مثلا عايز أطلعها صدقة تجارية أو صدقة عامة أي شيء، ده محتاج فقه أصلا برضه. يا ترى قدامي مثلا باب 2 3 4 5 6 7 10، فده برضه يحتاج أيهما أفضل، والواقع يحتاج إيه الآن، والنفقة على الدين برضه والصدقة الجارية وغير ذلك. لأن بعض الناس يظن أن موضوع النفقة في باب معين فقط وقافل كل الأبواب التانية، ماشي كده؟ طيب قال: وما لكم لا تؤمنون بالله، أي معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة. فقوله ما لكم استفهام يراد به الإنكار، ولا تؤمنون، ويعني لا تؤمنون في موضع الحال في معنى الفعل الذي يقتضيه ما لكم، والواو في قوله والرسول يدعوكم واو الحال، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بين بهذا انه لا يثبت حكم قبل ورود شرع، لا يثبت حكم قبل ورود شرع عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. يا سلام، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يروي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده ممكن يكون در إن شاء الله، هو بالفعل در، لكن إن شاء الله بعضكم يعرفه وممكن بعضكم ما يعرفوش. صلوا على النبي عليه، حديث في منتهى العظمة، الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. طب هنجيب من تاني؟ ملائكة، أنبياء، صحابة. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. طب مين تاني؟ تتخيلوا مين يا جماعة بقى تاني؟ بسم الله، الناس ممكن تشاركنا وتكتب يعني لو تأذن. ها، تتخيلوا مين تاني هيكون؟ احنا ما شاء الله. طيب يبقى ذكروا الملائكة ثم الأنبياء ثم نحن، يقصدهم يعني. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم، الله أكبر، يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها، يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فقالوا ده النبي يقول: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ اللهم ثبتنا على الإيمان وتوفنا عليه يا رب العالمين. قال تعالى: وقد أخذ ميثاقكم، يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان، أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والعبودية هنا للتشريف والاختصاص، والآيات هنا القرآن. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. طبعا إن شاء الله تسمعوا، لا لسه ما خدناش مقاصد السور كده في الحديد، جو السورة جو استضعاف، تمام، ويحتاج انفاق كثير جدا. وفي منافقين عمالين، تخيل انت عمال تنفق يقول لك ده انت مش شايف نصر، فعمال يرميك شبهه شبهه، عشان كده الصوره فيها المنافقين. تمام، كما ان شاء الله سياتي باذن الله، اللي هو يوم يقول المنافقون والمنافقات، وفي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ففي وفي كلا وعد الله، وكلا وعد الله الحسنى، ففي وعد وانفاق ومنافقين، وفي اسماء وصفات من بدايه السوره ان شاء الله يعني، بس مش هتكلم في مقاصد السوره الان لضيق الوقت، لكن باذن الله باذن الله ان شاء الله رمضان القادم يعني، اللي هو بعد ايام باذن الله. النهارده 26 شعبان او 27، النهارده كان 26. طيب قال: وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، معناه اي شيء يمنعكم من الانفاق في سبيل الله، والله يرث ما في السماوات والارض اذا افنى اهلها. ففي ذلك تحريض على الانفاق وتزهيد في الدنيا. كان اخت بتسال، رأت أباها قبره بيولع، نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. فده حصل أكتر من مرة، إن شافت يعني أبوها قبره بيولع بس، فبتسأل فقالوا يرد عليها إزاي؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ حر القبر. في بعض الروايات قليلة من كده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده: حر ووهج القبر تطفئه الصدقه، والصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، كما قال عليه الصلاه والسلام ايضا. وفضل الصدقه عظيم جدا جدا. ولا يخفى عليكم حديث الرجل الذي ذكر اسمه في سحابه اسق حديقة فلان، فراجل تاني تابعه وقال له: أنت بتعمل إيه؟ قال له: والله تلات تلات المحصول بتاعي، أنا باكل تلت وأولادي تلت، لا أنا وأولادي تلت وبتصدق بتلت، والتلت التاني برده في الأرض. سبحان الله. ففعلا الصدقة من أعظم العبادات. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والفتح هنا هو فتح مكة، وقيل صلح الحديبية، والأول أظهر وأشهر. يبقى في زمان الاستضعاف يا جماعة، صلوا على النبي عشان ده معنى جميل برضه. في زمان الاستضعاف بيبان معدن الأخ أو الأخت، يعني أو بيبان معدن المسلم والمسلمة. فعدم الاستضعاف تمام، لا كله حلو يعني، لما تأتي الفتن والتضييقات يظهر معدن المؤمن. فربنا يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، لما كان الإسلام مستضعف والتعذيب في مكة، ماشي كده طبعا في مكة أصلا، وبعدين في بداية المدينة لسه إرساء الدولة، وبعد الفتح طبعا الدنيا يعني ما شاء الله بيت أفضل. تمام، فقال هنا ومعنى الآية: التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة، وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك. فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا، والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد. ولذلك خدوها كده، دي يعني زي معادلة كده، مثلا نقول السبق في البذل، السبق في البذل يساوي السبق في الفضل زائد علو الدرجات زائد زيادة الأجر. تاني، السبق في البذل يساوي السبق في الفضل زائد علو الدرجات زائد زيادة الأجر. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فضل وقدم على غيره من الصحابة، ليه؟ لأنه أول من أسلم وأول من أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أيضا سر تفضيل الصحابة، إن كل ده يكون في ميزان حسناتهم. معنا كده؟ طيب، قال ابن جزي: ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء.

احنا هنضيف فايده من كلام ابن القيم رحمه الله، قال: وحيث جاء هذا القرض في القران قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع امورا ثلاثه، احدها ان يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. اثنين، ان يخرجه طيبه به نفسه ثابته عند بذله ابتغاء مرضات الله. الثالث، ألا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال، اللي هو المال يكون حلال يعني، وكمان يكون من شيء طيب مش من رديء ولا خبيث. والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، إنسان راضي وفرحان. طب لو في شوية مجاهدة وكده ومش عايز، والشيطان يقول له إن شاء الله يؤجر على المجاهدة أيضا. والثالث بينه وبين الآخذ، أدي ده القرض الحسن. انتهى كلام ابن القيم. عشان كده حكي عن ابن المبارك رحمه الله انه جاء اليه في بعض الايام سائل اللي يساله شيئا من الطعام، فلم يجد عنده شيء سوى 10 بيضات، ماشي كده؟ فامر الجاريه بتاعته انه تعطيه ال10، سدته 9 وخبأت واحده. فلما كان وقت غروب الشمس جاء رجل فدق الباب وقال: خذوا مني هذه السلة. فخرج عليه عبد الله بن المبارك وأخذها منه، فرأى فيها بيضا، فعده فإذا هو 90 بيضة. سبحان الله. فقال للجارية: أين البيضة الأخرى؟ كم أعطيت السائل؟ فقالت: أعطيته كام؟ 9، وتركت واحدة نفطر بها يعني، أو نفطر عليها. فقال لها: غرمتنا 10. يعني كده غرمتنا، احنا كده خسرنا 10. سبحان الله. فالغرض المقصود ان الانسان يقرض الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا، الله عز وجل يضاعفه له في الدنيا بان يخلف عليه سبحانه وتعالى، والحديث: ما نقص مال من صدقه، ويضاعفه وله اجر كريم ايضا في الاخره. طيب، قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى العامل في الظرف، أجر كريم أو تقدير يذكر. يسعى نورهم بين أيديهم، أولا قبل أن نقرأ، ابن مسعود يقول: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم. يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يأتي نوره كالنخلة، ومنهم من يأتي نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره أعلى إبهامه فيطفئ مرة ويوقد مرة. ودينا داخلين إن شاء الله على شهر رمضان، عايزين نحصل نور كثير جدا عشان ناخد شحن إن احنا نكمل في هذه الحياة، وأيضا شحن لإصلاح قلوبنا. طيب، ولذلك الانسان لازم يكون داخل رمضان وهو عارف ايه اللي هيعمله، مش اللي هو يلا ايه اللي هنعمله النهارده. النهارده 1 رمضان، والله النهارده 2 رمضان. وبرضه ما يدخلش برضه التوتر، يعني في ناس اصلا كده هي في مشكله نفسيه بتتوتر، يعني ده مشكله نفسيه، ربنا يا رب يعافينا، هو بيتوتر. تمام؟ او بعض الناس يقول لك: تمام، مش هدي ولا درس في رمضان ابدا. ليه؟ عشان عايز اتفرغ للعباده. لسه واحد سالني من كام يوم، يعني قلت له: يعني ايه ما تديش درس؟ يعني واحد يدخل رمضان في المسجد كام يوم مش هيصلي تاني؟ احنا عارفين ناس كده يعني توصل، ربنا يا رب يثبتنا، بيدخل يصلوا، ما يعني انت عايز تمسك المصحف كده وتقعد تكتب وما تقدرش تنصح؟ لا انصحه. قلت له: طب ما دي كانت بتعمل عباده. قلت له: هي دي الفطره. فده يا جماعه مفاهيم غلط في امور رمضان، مش عارفين اللي نعمله اصلا. وطبعا ممكن غياب القدوات شويه، او عدم التواصل مع اهل العلم او غيره، فبالتالي الانسان بيقع في حرج. وكم انسان بيضيع عليه رمضان بسبب كده، ما تعرفش، مش عايز يسال، او مش عايز يسمع الكلام، او هو شايف نفسه رمضان كله لا لازم اخد ختمه مثلا في شيء معين، او قراءه معينه، او عباده معينه. نغير الحته دي عشان بتتعبني نفسيا احيانا لما بفتكر كده حاجات، وناس بتعمل حاجات غريبه اصلا، وبيجي في رمضان وممكن يتعب اكتر ويتوتر ويقول لك: انا جالي فطور. فالله يا رب يعافينا. فالغرض المقصود بس ان الانسان يحصل نور في الدنيا هنا عشان القبر، وعشان يوم القيامة وعشان الصراط. طيب ربنا يقول يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قيل أن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوان، والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم، وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم، وروي أن نور كل أحد على قدر إيمانه. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوب اللي هي الطويلة يعني، ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه، ومنهم من يضيء مرة ويهم بالانطفاء مرة. قال ابن عطية: ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات. طب دي مثلا معلش ممكن تراجعوا بقى فيها تفسير ابن عطية مجلد 8 صاد 286 لدقق الوقت الآن. الغرض المقصود إن في الآيات ربنا سبحانه وتعالى يعني الرازي يقول الاحتمالات في هذه الباب ثلاثة، اللي هو إيه؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال أحدها أن يكون الناس كلهم في الظلمات، ثم إنه تعالى يعطي المؤمنين هذه الأنوار والمنافقون يطلبونها منهم. وثانيها أن تكون الناس كلهم في الأنوار، ثم إن المؤمنين يكونون في الجنات فيمرون سريعا، والمنافقون يبقون وراءهم فيطلبون منهم انتظار. وثالث أن يكون المؤمنون في النور والمنافقون في الظلمات، ثم المنافقون يطلبون النور مع المؤمنين. طيب يقول بشراكم اليوم جنات، تقدير يقال لهم ذلك يوم، قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. خلي بالكم يا جماعة دول مين، لو تخيلنا كده القصة الصورة، اللي بينفقوا واللي بيعملوا كذا واللي بيعملوا كذا، والتانيين اللي هم عاملين يقولوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. انتوا متخيلين الأمر؟ فربنا لا يسوي سبحانه وتعالى يعني في زمن الاستضعاف يا جماعة، لا يبذل لهذا الدين إلا صديق، لا يبذل لهذا الدين إلا صديق. الصوت واضح؟ تمام. ماشي. لا يبذل لهذا الدين في أوقات الاستضعاف إلا صديق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، واحنا اصلا ما بنعرفش. طب ما انتوا طالعين معانا يا كذابين، يعني انتوا طالعين معانا الغزو في احد، ايه اللي بتعملوه ده؟ قالوا لا، ما لو احنا لو نعرف قتال مش انا والله العظيم ما اتاخر، والله يا اخوي ما يعز علي ابدا. عارفين انتوا الكلام ده المصري كده؟ سبحان الله. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او حد ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا. هم من الكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. فالغرض المقصود ان في زمان الاستضعاف الاجر والبذل، يعني هو البذل يزداد وبالتالي يزداد الاجر. طيب فالله سبحانه وتعالى يقول هنا المنافقين يقولون انظرونا نقتبس من نوركم. قال ابن جزي يوم بدل من يوم ترى، أو يوم ترى أو متعلق بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره اذكر. ومعنى الآية أن كل مؤمن ومظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا، فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين، فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. أي نأخذ منه ونستضيء به، ومعنى انظرونا انتظرونا، وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك. ويحتمل أن يكون من النظر أي انظروا إلينا، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاءوا بنورهم، ولكن يضعف هذا لأن النظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى بإلى، وقرئ أنظرونا بهمزة قطع ومعناه أخرونا أي أمهلوا في مشيكم حتى نلحقكم. عارفين لما الإنسان مثلا بيكون مثلا راكب مواصلات وماشي في طريق ظلام، فلو واحد وراه مشغل كشاف عربية مثلا، فأنا بكون ماشي على نوره، عارف أنت اللي هو ماشي على حسه كده، فأفضل ماشي بسرعة عشان الكشاف اللي هو مشغله. لكن لو سرع هو يقول له انتظر، فعلا بفتكر دايما الآية دي، يقول له انتظر، يعني أنا عايز أمشي على الكشاف بتاعي عشان يكون فيه نور. سبحان الله، تخيلوا بقى الصراط أحد من الشعر وأرفع من الشعر وأحد من السيف، وتحتيه جهنم، وعلى الصراط كلاليب وبطوء بعرض جهنم، ويعني بعض الناس يفتكر ده زي المعدية كده، يعني اللي هو 10 متر 20 متر كلام، ده أكثر من مرة إن لا حد من جهنم كبير أكبر من، يعني الشمس أكبر من الأرض، اللي هي الشمس دي هتلقى في جهنم، اللي هي قرابة 1,300,000 أرض حجم كوكب الأرض يعني. فلا ده كله بقى ومظالم عباد هناك، ودين وقرآن وصلاة وصيام وحقوق والأمانة، مش بحلف بالأمانة، يعني الأمانة نسأل عنها يعني، لأنه لا يجوز الحلف بالأمانة. طيب فلما يحصل كده المؤمنون يقول لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. سبحان الله، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني المؤمنين في الرد على المنافقين قالوا ارجعوا وراءكم حيث الموقف الذي كنا واقفين فيه سويا فالتمسوا منه النور، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا عن طريق تحصيل سبب النور يعني، وهو الإيمان والعمل الصالح، أو ارجعوا خائبين فلا نور لكم عندنا. طب إزاي ده فالتمسوا نورا؟ وأصلا قول المؤمنين هنا على سبيل التهكم، إذ لا نور وراء المنافقين، لما في الدنيا المنافقين كانوا يتهكمون بأهل الإيمان، كانوا يتهكمون بأهل الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. قال قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو من قول الملائكة، ومعناه الطرد للمنافقين والتهكم بهم، لأنهم قد علموا أنه ليس وراءهم نور. عارفين يعني لما واحد مثلا بيشيل مادة في الكلية، عافاكم الله يعني لو الطلب معنا، حد بيشيل مادة، فبعد يعني تخيل كده بعد ما بيشيل مادة وحزين ومكتئب بقى وشكله أمام الدفعة والدكاترة والبرستيج بتاعه، أو أمه مثلا خلاص تقول له ولا يهمك يا حبيبي ذاكر كويس تاني وعوض، ما هو مش هيكون تاني، يقول لها لا ما فيش تعوض تاني خلاص عدت السنة مثلا، تقول له أحسن يا الله، صعبة، أسلوب تهكم عظيم يعني. عشان كده من أنواع العذاب اللي في جهنم نعوذ بالله التوبيخ والتبكيت، يعني أحيانا أنت أصلا مكلوم ومجروح ومكتئب وتعبان يكفي، لا في كلام يزيدك ألم على ألم، نسأل الله العفو والعافية. فمش قلنا لك طيب مش كنت سمعت الكلام، طب مش كنت معانا وقلت لوحدك ده، لا ويسألوهم الآن يقول طب أنا كنت معاكم، لا أنت ما كنتش معانا، مش قصدي أنا استغفر الله يعني، لا واحد ما كانش معاهم يعني، نتكلم عام يعني. فتعالى بس نكمل، قال هنا وراءكم ظرف العامل فيه ارجعوا، وقيل أنه لا موضع له من الأعراب من الإعراب، وأنه كما لو قال ارجعوا ارجعوا، ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان، أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور. طيب قال تعالى: فضرب بينهم بسور له باب، أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم، وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. وقيل أن هذا السور هو الأعراف، وهو سور بين الجنة والنار، وقيل هو الجدار الشرقي من بيت المقدس، وهذا بعيد، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، باطنه هو جهة المؤمنين وظاهره هو جهة المنافقين وهي خارجه، كقولك ظاهر المدينة أي خارجها، والضمير في باطنه وظاهره يحتمل أن يكون للسور أو للباب، والأول أظهر يعني للسور. شوف بقى الكلام يا جماعة، اللي هو عارف أنت اللي عايز يعني يصدق نفسه إن هو كان حد، أو اللي بيتلزق فيهم يعني يقول له إحنا مش كنا مع بعض، عارف إيه يا صاحبي أنت مش فاكر، ده أنت حبيبي والله، حياة والله فعلا تدمي القلب. قال: ينادونهم ألم نكن معكم. وده يا جماعة فعلا والله فضل الصحبة الصالحة، الإنسان مهما حصل لا يتركهم أبدا، ما تتخيلوش الشيطان بيعمل إيه عشان ما يخليش صحبة صالحة تكمل، هو شغال تحريش في القلب كده، دي بس واحد 24 ساعة ماسك القلب وعمال يرمي، كان طبعا مع البهارات التانية والحبشتكنات التانية الإنسان ما بيتحملش إلا ما رحم الله يعني. فيقول: ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا: بلى، أيوة صح، أنتم كنتم معانا في الدنيا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنت اللي فتنت نفسك، وتربصتم، هنشرح إن شاء الله ده، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أولا قبل أن نقرأ هنا، ابن عاشور في التفسير يقول: وذكروا لهم أربعة أصول هي أسباب الخسران، وهي فتنة أنفسهم، والتربص بالمؤمنين، والارتياب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والاغترار بما تموه إليهم أنفسهم. قال ابن جزي: ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا، يريدون إظهارهم للإيمان يعني، ففتنتم أنفسكم أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق، وتربصتم أي أبطأتم بإيمانكم، وقيل تربصتم الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، وارتبتم أي شككتم في الإيمان، وغرتكم الأماني أي طول الأمل والتمني، ومن ذلك أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أو يهزموا إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة، حتى جاء أمر الله أي الفتح وظهور الإسلام أو موت المنافقين على الحال الموجبة للعذاب. الغرور الشيطان، وغركم بالله الغرور يعني الشيطان. فاليوم قال تعالى هنا هي مولاكم، أي هي أولى بكم، وحقيقة المولى الولي الناصر، فكان هذه استعارة منه، أي لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار. إزيك يا جماعة؟ الله قال الآية: فاليوم هنا، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. بصوا يا جماعة خذوا قاعدة، كل شيء يمكن تعويضه، كل شيء يمكن تعويضه إذا فات إلا الإيمان، وصدق من قال: اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا. والله فعلا فعرض حسنة، فعلا فعرض حسنة. وجماعة طريق الجنة وعر يعني ليس سهلا، يعني ليس سهلا عفوا، والسلف كانوا يقولون ليست العبرة أو ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن ثبت كيف ثبت. يعني لو واحد انتكس حد بعدين وحد بعد، نسأل الله العفو والعافية، هم مش بيتعجبوا بكده، ده عادي. ليه عادي؟ إن هو الطريق كده، الطريق صعب والله يا جماعة، الطريق فعلا يحتاج إيه، بس يحتاج عمر. عشان كده بنهتم من كتب السلف بيدونا، مش عايز أقول خلاصة يعني عشان ده ما فيهوش خلاصة، بس يعني فوائد على الطريق. لكن الآن بتشوف الآن في الواقع يعني مثلا بين الإخوة والأخوات كده حاجات غريبة غريبة جدا أصلا، لا شرعا ولا عقلا ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة ولا من السلف. ما تعرفش القناعة دي أصلا بتيجي إزاي، أو الواحد ماشي إزاي، أو مش راضية تسأل إزاي، أو مش راضي يسأل إزاي، وبالتالي الإنسان عمال يتعثر في الطريق وهي تتعثر في الطريق ومش عارف المشكلة فين، أو مش عارف المشكلة فين. تقول له طب تعالى نقعد مع بعض، طب إيه كذا كذا كذا، طب والله المفروض نعمل كذا، يقول لك بس أنا مش عارف أعمل كذا، بكل برود عادي. طب تقول له، طب يقول له والله ليه، يعني حد بيكلمني بيقول أنا ليه 20 سنة زمان كنت بطلب العلم من 20 سنة، وليه 20 سنة توقفت. 20 سنة قال لي، وكنت عند العالم الفلاني وكذا بس توقفت. طيب الغرض المقصود، طب إنسان يتوقف يتحرك يسأل يشوف؟ لا، أحيانا إنسان يكون عنده عارفين الـ يعني حابب يسمى كده برود مشاعر، يعني سبحان الله. فالغرض المقصود إن اليوم لا يؤخذ منكم فدية، لكن في الدنيا كان فيه. طيب بعد الآيات دي الله سبحانه وتعالى قال: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. حديث من صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح الجامع، قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. سبحان الله، كثير يعني، أو إلا ما رحم الله، أو عدد مثلا الآن بنتشبع بما لم نعطى. أصلا الطلاب عندي بيعملوا كذا، أصلي أنا معايا إجازة بكذا، وما فيش أي داعي للكلام إن الواحد يكتب كده على العام، بس ما تعرفش الإنسان يعني هو مهزوم أمام نفسه فعايز الناس تنفخه مثلا، وكلام كده غريب. هل ده فيه خشوع؟ ما فيش خشوع، ده حالة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، تظهر نعم على الجوارح ويراها أهل البصيرة. لكن سبحان الله الكلام ده بصراحة ما بحبش أدوس فيه عشان الناس ما تزعلش مني، بس فعلا حتة صعبة جدا دي في الواقع. الله المستعان. فالغرض المقصود إن الله قال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قال ابن جزي هنا معنى ألم يأن، ألم يحن، يقال أنا الأمر إذا حان وقته. وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن بذكر الله يعني، أو الذكر أو التذكير بالمواعظ. يعني ألم يحن الأمر أو الوقت للذين آمنوا؟ فضل الله في درس ساعة ساعة على القناة خدنا فيه الآية دي فقط، اسمه المشكلة من داخل نفسك تقريبا، أو فتش في نفسك داخليا، حاجة زي كده. فعلا الآية دي عظيمة جدا، ممكن تسمعوه إن شاء الله تنتفعوا بإذن الله جدا بيه، يعني درس كامل بفضل الله في الآية دي فقط. تمام. طيب يبقى لم يحن أو يقرب وقت للذين، لمين يا جماعة؟ للذين آمنوا. يعني الصحابة اتخضوا من الآية دي، ليه؟ لأن الآية نزل ليهم، الله عاتب قلوبهم سبحانه وتعالى، ومش ألم يعني للناس أو للإخوة، للذين آمنوا. يعني هو مؤمن، ممكن يكون مؤمن وليه فترة قلبه مش خاشع، ليه فترة قلبه مش صافي في العبادة، مش عارف يستحضر. قال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كل ذكر الله القرآن أو الذكر أو المواعظ، وهذه آية موعظة وتذكير. الله مبارك، جزاكم الله خيرا. الأخت نزلت فتش في داخل نفسك قبل خارجها. نعم صح، نزل على التليجرام، يا ريت تسمعوه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. قال هنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد 13 سنة من نزول القرآن. والله يا جماعة حاجة في منتهى، دين عظيم جدا. وما فيش نفاق ولا مجاملة كذابة. ابن عباس يقول بعد 13 سنة من نزول القرآن، تخيل انت واحد مثلا ملتزم بيه 13 سنة تيجي تكلمه كده في حاجة تقول له قلب، كأنه يبص لك كده إلا ما رحم الله، يعني يا ابني قلب مين ده، انا ليا سنين منتقبة او ليا سنين ملتحي، انتوا ايه اللي بتتكلموا فيه ده؟ عشان كده مش بننتفع بالمواعظ، او يعني اللي هو بنحضر الدرس مش إلا ما رحم الله طبعا، مش بنفسية ان انا محتاج كل حرف او كل كلمة، لا انا دي احضر ماشي يلا فاضي. فابن عباس يقول بعد 13 سنة من نزول القرآن، قال ابن جزي: وسمع الفضيل بن عياض قال ان يقرأ هذه الآية فقال قد آن، فكان سبب رجوعه الى الله. وحكي ان عبد الله بن المبارك اخذ العود في صباه ليضربه فنطق بهذه الآية فكسره ابن المبارك وتاب الى الله. العود اللي هو زي، عارفين العود يا جماعة والجيتار والكلام ده يعني، تمام؟ فالعود نطق سبحان الله، وده لما الله سبحانه وتعالى يريد خيرا بعبد. قال ألم من الذين من تخشى قلوبهم ذكر الله ونزل من حق، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. خدها قاعدة يا جماعة، كلما طال البعد عن القرآن قسى قلب العبد، كلما طال البعد عن القرآن قسى قلب العبد. طب لين القلب يكون ازاي؟ بكثرة تعاهد القرآن. طيب قال هنا: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، عطف ولا يكون على أن تخشى، ويحتمل أن يكون نهيا، والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة هم اليهود والنصارى. فطال عليهم الأمد أي مدة الحياة، وقيل انتظار القيامة، وقيل انتظار الفتح والأول أظهر. يا جماعة شوفوا إحنا كده إيه أخبار قصر الأمل بالله عليكم، يعني مين فينا خايف إنه ما يدركش رمضان؟ أنا أعرف ناس الأيام اللي فاتت توفيت وما كانش في بالها ان هي، يعني غالبا عادي، في واحد كان صحته عادي، ربنا ربي يرحمه رحمة واسعة يا رب، بل مات بعد أبيه بيومين في نفس البيت سبحان الله. فالإنسان كلما أطال الأمل أساء العمل. ما إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله نبدأ في سلسلة تانية ونصلح قلوبنا بعد رمضان إن شاء الله، بعد كذا نعمل كذا. هو نفس واحد بس، إنما نعد لهم عدا، هو نفس واحد ما يتخدش خلاص، جثة هامدة تنزل القبر. قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات. وقيل أنه تمثيل للقلوب، أو أي يحيي الله القلوب بالمواعظ كما يحيي الأرض بالمطر. وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين نجبوا إلى أن تخشع قلوبهم، الأول أرجح لأنه حقيقة. هو يقول ماشي الأول أرجح، ويفهم منه كما يقول ابن كثير نعم في التفسير أن دي بشارة، زي ما ربنا بيحيي الأرض بعد موتها كذلك سبحانه يحيي القلوب بالمواعظ كما يحيي هذه الأرض بالمطر. يعني إذن دي فايدة حضور مجالس العلم والذكر بتركيز لمن ألقى السمع، تمام، أو هو شهيد يشهد ذلك، لكن هو برضو بيحضر بيحضر كده مش هينتفع تماما عن اللي هو بيحضر، هو مش مهتم، مش هينتفع تماما زي الأخ أو الأخت المهتمين. طيب قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات بتجديد الصاد من الصدقة، وأصل المتصدقين، وكذلك قرأ ابن أبي بن كعب وقلي بالتخفيف إن المصدقين من التصديق، أي صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرضوا الله معطوف على المعنى، كأنه قال إن الذين تصدقوا وأقرضوا. وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله من ذا الذي يقرض الله، يعني في سورة البقرة. والله سبحانه وتعالى يعني سمى النفقة في سبيله قرضا، ومعلوم ان القرض سبيله ايه؟ القرض سبيله الرد، صح؟ والمعنى يعني ان الانسان اللي بيقرض ان هو مجازى على انفاقه في سبيل الله، ولا بد له من هذا، يعني لا بد من هذا بكرم الله سبحانه وتعالى. يعني الله اهل الوفاء واهل الثناء والمجد، يعني فعلا تهنيئا للانسان الذي يبذل ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء فرق بين البخل والسخاء. البخل والسخاء، في إنسان بخيل الله يعافينا من الناس دي، البخل ده حاجة صعبة الله يعافينا يا رب، وفي إنسان سخي. طبعا بينهم فروق، من أشهرها يعني إن البخيل الذي يلتذ بالإمساك، بيكوش كده فرحان بيعد ماشي، والسخي الذي يلتذ بالإعطاء يدي يفرح. حد بيقول لي سبحان الله، ربنا رب يرضى عنه يا رب يبارك فيه، بيقول له لما بيدي حد حاجة وكده بيقول لي أنا بحس بفرحة أكتر من اللي هو خدها. ده أنا عارفه من كلام السلف، ده شفته كأني بنفسي. مش ممكن إن بيقول أنا لما بدفع في حاجة أو بشارك بصدقة جارية، بيقول أنا كمية الفرحة أكتر من الشخص اللي جاي له الفلوس أو المشروع نفسه أو الحاجة نفسها أو الفقير أو كذا. طيب الثاني، يبدل الأول إن البخيل يلتذ بالإمساك والسخي يلتذ بالإعطاء. الفرق الثاني إن البخيل الذي يعطي عند السؤال، ده حلو يعني، ده بخيل محترم شوية يعني تمام، والسخي الذي يعطي بغير سؤال، يتفقد وهو اللي يسأل تمام. طيب قال وأقرض الله معطوف مرضي. الصديقون مبالغة من الصدق أو من التصديق، وكونه من الصدق أرجح، لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر، وقد حكي بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من أمسك. والشهداء عند ربهم يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده، أو يكون معطوفا على الصديقين. فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان، أحدهما أنه جمع شهيد في سبيل الله فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والآخر أنه جمع شاهد ويراد به الأنبياء عليهم السلام لأنهم يشهدون على قومهم. وإن كان معطوفا ففي المعنى قولان، أحدهما أنه جمع شهيد فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء، أي جمع الوصفين. وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مؤمن أمتي شهداء، وتالى هذه الآية، والحديث لا يصح. والآخر أنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله لتكونوا شهداء على الناس. لهم أجرهم ونورهم، هذا خبر عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ، وخبر عن المؤمنين إن كان الشهداء معطوفا. ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة، حسب ما ذكر في هذه السورة قيله عبارة عن الهدى والإيمان. يلا شيخ عمرو بسم الله أتحفنا. اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الناس ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي ينصره عزيز. ورسله ورسله ولا رسله؟ ورسله، لام مفتوحة. تمام، أنت سمعت ورسله. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على طيب يا عبد، آثارهم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب يا شيخ عمرو، ربنا يكرمك يا شيخ عمرو، بتتحفنا. طيب بسم الله، قال هنا بسم الله: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. هو مش شارح هنا الآية دي ابن جزي رحمه الله، لكن نقول فيها قول ابن عاشور، ذكر قول جميل جدا، قال: وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس، وهي أصول أحوال المجتمع في الحياة، وهي أيضا أصول أطوار أحد الناس في تطور كل واحد منهم. فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا، كلمة لعب، واللهو طور الشباب بيلهو، والزينة طور الفتوة، لما حد يكون معاه فلوس أو قوة أو منصب أو كذا إلا ما رحم الله، والتفاخر طول الكهولة، عمال يحكي بقى تاريخه ويكذب إلا ما رحم الله برضه، والتكاثر طول الشيخوخة. يبقى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. قال ابن جزي هنا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. برضو إن شاء الله يأتي معنا في مقاصد الدستور الآية دي ليه تأتي هنا في الحديد بالذات مع المنافقين والإنفاق في سبيل الله والمؤمنين بإذن الله في مقاصد الدستور. الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي ينبته الغيث في سرعة تغيره بعد حسنه وتحطمه بعد ظهوره. والكفار هنا يراد به الزراع، فهو من قولهم: كفرت الحب، أي سترته تحت الأرض، وخاصة بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة، فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب. وقيل أراد الكفار بالله، وخاصة بالذكر أنهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثر حرصا عليها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. القشيري يقول: الدنيا حقيرة. يا سلام على المعنى ده يا جماعة، لو نطلع بيه: الدنيا حقيرة وأحقر منها قدرا مين؟ تتخيلوا مين يا جماعة؟ أو إيش شيء؟ يعني حد يكمل لي كده مثلا. يقول: الدنيا حقيرة. ده هو كلام القشيري، ده مش كلام عشان محدش يزعل مني. وأحقر منها قدرا، ما حدش راضي يكتب، انتوا خايفين. هي الكلمة صعبة شوية. وأحقر منها قدرا طالبها، نسأل الله العفو والعافية. تعرف الدنيا في قلبك ولا الآخرة؟ شوف أكثر يومك وأكثر تفكيرك وأكثر دعائك وأكثر همك، طيب قال وأقل منه خطرا المزاحم فيها، فما هي إلا جيفة، وطالب الجيفة ليس له خطر، وأخس أهل الدنيا من دخل بها، وهذه الدنيا المذمومة هي التي تشغل العبد عن الآخرة. سبحان الله. طيب قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال ابن جزي أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة، فقيل المعنى كونوا في أول صف من القتال، وقيل احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام، وقيل كونوا أول داخل إلى المسجد وآخر خارج منه، وهذه أمثلة. والمعنى العام المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحة، وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. ربنا عافينا رب من التشبث بالدنيا. قال وجنة عرضها السماء والأرض، السماء هنا يراد بها جنس السماوات بدليل قوله في آل عمران عرضها السماوات والأرض، وقد ذكرنا هناك معنى عرضها. طيب قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو أنا متذكرها لكن نقول فيها معنى، يعني نقول للإنسان هو لسه يعني ربنا عز وجل يتكلم عن الدنيا ثم الجنة، فنقول الإنسان يطفئ نار حسده تجاه غيره ببرد هذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عارفين يا جماعة أحيانا بنشوف، عارفين شغل الأطفال؟ آه عارفين شغل الأطفال، اللي هو الواد غلطان وضرب أخته، وبعد ما ضربها يعني هو غلطان ها؟ لا وعايز يطلعها غلط، وأحيانا بيكون حسد على فكرة. طبعا الأب والأم لازم يعني يكون بصيرين بكده كويس يعني، ويربوا الأولاد نفسيا وإيمانيا وسلوكيا يعني. فده الأمر إن أحيانا الإنسان هو اللي عامل كده في نفسه وبيتشكى، أصل الناس وحشة، الناس هي اللي فيها كذا وده في كذا. يا عم طب ثانية بس، يعني هو كله ده غلط؟ كله ده لا معنى يعني مش شرط يعني، ممكن واحد يكون صح وأنت تطلع أكثر من في الأرض، لكن فعلا كل تعمل معاهم ده كله ده غلط، ومراتك في البيت غلط، وأولادك غلط، وأهلك غلط، والإخوة أو الأخوات عن النساء يعني غلط، كل ده غلط وأنت صح. طب بس فكر شوية كده يعني يا أخي، بينك وبين الله كده فكر شوية. سبحان الله. فأحيانا الإنسان بيكون في قلبه حسد بس مغلف، حسد مغلف يعني هو مش عارف أو عارف لكن مغلف بشيء تاني، أصل هي اللي كلت مني الأكل، أصل هي اللي عملت كذا. لا يا ابني أنت ده مش سبب يخليك تعمل كله ده. فالإنسان يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. لذلك مخلد ابن الحسين قال ما انتبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر الله ويصلي فأغتم لذلك. بس ده بيزعل ليه؟ طيب يا جماعة بيزعل على نفسه ثم أتعزى بهذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص ربنا أراد كده، أنا أحب اللي ربنا يريده، بس أنا هزعل هزعل على نفسي. تمام أكيد أنتم فاهمين هو الأمر ده يعني. قال هنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يا سلام. ابن عباس قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا مرفوع أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جزي المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر. يا سلام ده معنى عظيم ده. يعني بعض الناس يظن هنا المصيبة عن الحاجة الوحشة بس، لا برضو خير أو شر. تقول طب ايه اللي استفدته لما اعرف ان النعم اللي انا فيه دي مكتوبه ما أصاب من مصيبة في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. تعرف أن ربنا هو اللي قدر كده في الكتاب، ماشي كده، وده حصل لك بكرم الله وتوفيقه وجوده. ما تعجبش، ما تقولش هذا لي، تقولش أتيت على علم عندي، ماشي كده. فالإنسان ما يستشعر النعمة دي من الله هيشكرها، بخلاف التاني لا، أنا عقليتي كده بصراحة وأستحق كده، فيقع في العجب بنفسه ثم الكبر على الناس. يقول: وقيل أراد به المصيبة في العرف، وهو ما يصيب من الشر، وخص ذلك بالذكر أنه أهم، وخص ذلك بالذكر أنه أهم على الناس. وفي الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك، وفي أنفسكم يعني الموت والفقر وغير ذلك. ونبرأها معناه نقلقها، والضمير يعود على المصيبة، ركزوا معنا يا جماعة، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأ مين؟ يقول الضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على الأرض، وقيل يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها. يا سلام، التفسير ده يا جماعة عظمة والله، ربنا يا رب لا يحرمنا. فنشكر الله سبحانه وتعالى الذي شرح صدورنا لذلك وأعاننا ووفقنا لذلك سبحانه وتعالى، والله دي من أجل النعم. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، عشان كده كلمة لو دي ملهاش، ليس لها وجود في قاموس المؤمن. يعني لو من 3 سنين كنت ما تفضلش تقول خلاص ده مكتوب في القدر، اصل تقعد تكتب وتخلاني اكتب معاك على الفاضي، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني في واحد كده يقعد يقول لي بس ينفع، انا عايز اخد راحتي شويه، اتفضل ينفع احكي لك ان انا اتندمت شويه على اللي فات؟ طب ايوه حبيبي، ما انت متكلم كده هتصير المواجع عليك وهتكتئب وتخليني اكتئب معاك، ايه الحل؟ هيقول لي مفيش، بس اطلع اللي عندي. لا، حاول ما تفكرش. طب ما تقولش لا وماشي، قول انا اخطأت في كذا، انت علم تمام. يعني تقول لو كنت عملت كذا ولو كنت خدت القرار الفلاني، ما خلاص يعني هنعمل ايه طيب؟ فعشان كده برضو يعني في حاجات نفسية كده طبعا من الدين، يعني حاجات نفسية خلاص دينية. طيب، يقول هنا المعنى: فعل الله ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا. ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا، أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا بها. وقرأ الجمهور بما آتاكم، يعني في بما آتاكم وبما آتاكم، يقولون بالمد أي بما أعطاكم الله من الدنيا، وقرأ أبو عمرو بما آتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا. فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. المحقق عندي يقول ليس هذا من قول أبو بكر وإنما من قول عمر، أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبخاري تعليقا. طيب، فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. افرح بس من غير كبر وطغيان، زي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. ما نفرحش يعني، طب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى لازم نجمع الآيات ونعرف المراد بالسياق الآيات وسياق السياق واللحاق. طيب، وكذلك الحزن اللي يخرج عن الصبر والتسليم. طب أحيانا في حزن، إنسان فقد حبيبا يحزن ولا يحزن، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: كل مختال فخور، المختال صاحب الخيلاء، والفخور الشديد الفخر على الناس. الذين يبخلون بدل من كل مختال فخور أو خبر، ابتداء مضمر تقديره هم الذين، أو منصوب بإضمار أعني، أو مبتدأ وخبره محذوف. قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب هنا جنس الكتب، والميزان العدل، وقيل الميزان الذي يوزن به. وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مر قومك يزنوا به. وأنزلنا الحديد عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال، وقيل بل أنزله حقيقة لأن آدم عليه السلام نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة. هو صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إيه يعني إيه المقصود؟ طب ناخد الآية دي ونقول كلام كثير. فيه بأس شديد يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال، ولذلك قال وليعلم الله من ينصره ورسله، والمنافع للناس سكك الحرث والمسامير وغير ذلك. ابن كثير في التفسير يقول وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعنده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة تنزل عليه السور المكية لبيان أن دين الله حق، فلما قامت الحجة على من خالفه شرع الله القتال بعد الهجرة حماية للحق. طيب بسم الله، يبقى كده ده واضح. وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا الحديد عفوا فيه بأس شديد. تفضل يا شحام. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جزاك الله خير يا شيخ عمرو، ربنا يكرمك يا رب. بسم الله. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. سبحان الله، دائما المؤمنون قلة والأكثرية للفساق والكفار، يعني ليس في الأمر جديد، الإنسان ما ينخدعش ولا يغتر، تمام، ولا يتصدم. يا جماعة لو فكرنا كويس في الآيات، في آيات القرآن، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أسئلة كتيرة مش هنسألها يعني، أو في بعض الأمور خلاص هي المفروض أصلا مسلمة إحنا لن ساعات بننزع فيها، تمام. طيب يقول هنا ابن جزي فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، أي من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام مهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون، لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. قفينا ذكر في البقرة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض. يا سلام، كما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم. وخدها قاعدة، يعني الجزاء من جنس العمل، كما تحب أن يعاملك الله عامل أنت الناس، كما تحب أن يعاملك الله عامل أنت الناس. عايزين ربنا يغفر لنا ويسامحنا مقصرين، طب ما الناس بتعمل كده معانا. اه والله، وفي عبادات مش هتطلع إلا في التعامل مع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يعني بص انت هترحم ترحم، هترحم ترحم. لذلك كنت أتعجب جدا منزلة الخلق. ابن القيم رحمه الله أبدع في مدارج السالكين، أنا أعمله المدارج دي عبادات قلبية. طب الخلق إن أنا عاملك معاملة طيبة، إيه علاقة ده بقلبي؟ زمان ساعتها انبهرت لما عرفت إن أصلا سوء الخلق والمشاكل في التعاملات ده أصلا قلبية، وحسن الخلق قلبي برضه. يا سلام، عشان كده ابن القيم قال الدين كله خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. فالله سبحانه وتعالى يثني على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا على أصحاب عيسى هنا، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ثم قال ورهبانية ابتدعوها، الرهبانية الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع، ورفض النساء وترك الدنيا. ومعنى ابتدعوها أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم، وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة، أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية، وابتدعوها صفة للرهبانية. والجعل هنا بمعنى الخلق، والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولا شايفين يا جماعة دي حتة لغوية، لو الواحد مش عارف لغة هيتوه. طيب المعتزلة بيعربوها إيه؟ مفعول بفعل مضمر يفسرها ابتدعوها، لأن مذهبهم يقول أن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله، فأعربوها على مذهبهم. وكذلك أعربها أبو علي الفارسي، وذكر الزمخشري الوجهين. طيب الشيخ البراك يقول وإعراب رهبانية معطوف، ركزوا معنا بس حتى لغوي شوية وممكن يعني بالراحة. طيب يعني في مسألة معينة في القدر، في القدر القرطبي رحمه الله في سورة البقرة يرد على بعض أهل البدع في القدر، تمام. والقرطبي رحمه الله يعني أشعري رحمه الله رحمة المساعي رب غفر له، فلا كنا مع بعض المشايخ قال لا القول الثاني اللي هو بيرد القرطبي بيرد على بعض اهل البدع، لا هو ده الحق، الثاني اللي هو الثاني ده موافق لقدر من اهل السنه. معانا كده يا جماعه؟ فاحيانا احنا بنقرا لحد تلاقيه بيرد رد، لا تقول له لا ده الثاني ده هو ده قول اهل السنه، مش ده انت حضرتك اخطات. بتكلم كتقعيد عام. طب تعالى بقى نشوف هنا، معلش بس اقرا التعليق عشان تفهموه. قال الشيخ اعراب رهبانيه، يبقى بصوا وجعلنا في، احنا خلاص هنختم ان شاء الله يا جماعه معلش، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفه ورحمه يعني منصوبه ورهبانيه ايضا، يقول معطوف على رأفه ورحمه الى اخره. قال اقول تضمن كلام المؤلف ذكر الوجهين في اعراب رهبانيه، هل هي عطف على رأفه ورحمه او نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعد والتقدير وابتدعوا رهبانيه؟ ورجح المؤلف الوجه الأول ونسب الثاني للمعتزلة، حيث زعموا أن ذلك لئلا يتعلق الجعل بمعنى الخلق بالرهبانية وهي من فعل العبد، وعندهم أن العبد هو الذي يخلق فعله. ده كلام صح، المعتزلة عندهم كده، المعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية، القدرية اللي هو يقول أن العبد لا أمر لا قدر وأن الأمر أنف. قال وأقول إن الإعراب الثاني هو الراجح، وقد ذهب إليه جمع كالزجاج والعكبري والبغوي والقرطبي وابن القيم وابن عاشور وغيرهم، وذلك لأن مفعول جعل في الآية مقيد في القلوب، وجعلنا في قلوب، والرهبانية سلوك ظاهر، وليس في إعراب رهبانية على الوجه الثاني حجة للمعتزلة ولا منفعة للمخالف. قاله الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. إذا إحنا كده الآن بس عشان الناس، أنا عارف صعب شوية دي، بالراحة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. معانا كده حاجتين، الحاجة الأولى ثبتنا عقيدة أهل السنة ماشي، وفعل العبد ماشي، بس مختلفين بس في الإعراب، تمام. قلنا الشيخ رجح القول الثاني عشان دي كانت في القلوب، وده سلوك ظاهر، وده اختيار ابن القيم رحمه الله. لو مش حاجة مش واضحة إن شاء الله بعد الدرس خلاص معانا صفحة ونختم الحمد لله. قال ما كتبنا عليه، ما كتبنا عليه من ابتغاء رضوان الله، كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا، في هذا قولان، أحدهما أن الاستثناء منقطع، والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله، والآخر أن الاستثناء متصل والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله، والأول أرجح لقول ابتدعوها، ولقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها، فما رعوها حق رعايتها أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها، يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم، والضمير في رعوها للذين ابتدعوا الرهبانية وكان يجب عليهم إتمامها، وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامه، وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم. وآمنوا برسله، إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا يبتغى، يعني الكلام ده عفوا، وآمنوا برسله مش وآمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله، لا عفوا يقصد إيه بالضبط هنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، نعم برسوله معذرة. إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا يبتغى، أنهم أصلا مؤمنين، يعني زي سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا ماشي كده. فعرف الجواب من وجهين، أحدهما أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب، فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا قوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به الحديث، ويجعل لكم نورا تمشون به، يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة، أو يكون عبارة عن الهدى، ويؤيد الأول أنه مذكور في هذه الصورة، ويؤيد الثاني قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا في قوله لئلا زائدة، والمعنى ليعلم أهل الكتاب، وكذلك قرأ ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكي يعلم، والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب يا أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ألا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم، وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة، لأنهم لم يسلموا فلا ينالون شيئا من ذلك. وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة. وقد روي أن سبب الآية أن اليهود افتخرت على المسلمين فنزلت الآية في الرد عليهم، فهذا يقوي هذا القول. وروي أيضا أن سببها أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأن يؤتيهم الله أجرهم مرتين، فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. وأخيرا ابن القيم قال في قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، طبعا يا جماعة في الإسلام ما عندناش رهبانية، الإنسان اللي هو اللي هو ده دايما يقول طب والله انا بس مش يعني عايز دايما احفظ قلبي ولا اكلم الناس في الدعوه ولا انزل في الشوارع ولا انزل مثلا حلقات قران ولا كذا، لا انا عايز اكون لوحدي دايما وصفاء ذهني او يترهبن، ده كله ليس من دين الاسلام. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، هكذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام. ونشوف فعل النبي عليه الصلاه والسلام ونعمل زيه، يعني خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة في العبادة في طلب في الدعوة إلى الله في طلب العلم كله، تمام. الفائدة الأخيرة ويجعل لكم نورا تمشون به، قال ابن القيم نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما مشوا بها بين الناس في الدنيا، يا سلام، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه. فزي ما الإنسان في الدنيا ماشي بنور داخلي ويؤثر على الناس كذلك يمشي على الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وإن شاء الله غدا ندخل بقى في جزء المجادلة أو المجادلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.